جزاكم الله خير وبارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم. سأل الله عليك، هل في حديث أبي بن كعب قصة الرجل أن الأجور إلى المسجد والرجوع إليها سواء، أنه يرمى كل خطوة يخطوها له درجة وحط عنه بها سيئة في الذهاب والإياب؟ أنا الذي أحفظ أنه في الذهاب، فالذهاب هو الذي تكتب له حسناته، ولكن قوله عليه الصلاة والسلام يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، فلعله يفهم منها أن الآثار تكتب في الذهاب والإياب قياسا على المجاهد في سبيل الله، فإنه حسناته تكتب له في ذهابه ورجوعه، ولعل هذا إن شاء الله مثلها. أما نصا فلا أستطيع أن أثبت ذلك، والله أعلم. قولي إن لك ما احتسبت، يعني كل ما احتسبت من عملك في ذهابك وتحملك للمشقة، فمعناه أنه ما دام أنك متحمل المشقة والتعب في سبيل الله ذهابا وإياب، فكل ذلك إن شاء الله يفهم منه إذن أنه مأجور عليه كله ويثاب. يقول السائل، إذا الحديث ورد في الخطأ، فإذا كان بالسيارة فكيف تحسب الخطأ؟ اترك ذلك إلى الله الذي لا تضيع عنده حسنة ولا يظلم أحدا، هذا أمره إلى الله. ولكن إذا استطعت أن تمشي بقدامك فافعل، فذلك خير، لأن الأجر على قدر المشقة، أجرك على قدر نصبك، فالأجر على قدر المشقة. ليس الصيام في الشتاء مثل الصيام في الصيف، وليس الفقير الذي ينفق درهما عنده يريد به وجه الله مثل الغني الذي ينفق 1000 ريال وعنده ملايين، ليس هذا مثل هذا. حسن الله عليك. سؤال يقول، يسأل عن حكم رفع الأيدي في صلاة الجنازة في صلاة العيدين بعد كبيرة الإحرام. هذه على كل حال أمور مستحبة مندوب إليها، إن فعلتها تؤجر عليها، وإذا لم تفعلها فلا حرج إن شاء الله. ولكن من السنة أن الإنسان ما يترك الأشياء إذا قيل هذه مستحبة وهذه سنة، يقول إذا ما يلزم. أنت الذي تحرم ثوابها، وإلا فالله عز وجل غني عنه. فإذا قيل لك هذه سنة، هذه مستحبة، هذه مندوبة، هذه نفل، افعلها حتى تؤجر عليها ولا تحرم، ما دام ليس عليك مشقة في ذلك. أما الوجوب، نعم، ليست بواجبة، يعني أنك لو تركتها لا تأثم إن شاء الله. حسن الله عليك. سنة يقول، في بلادنا بعض الناس ينهون عن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون أن ذلك ليس من السنة، فهل قولهم ذلك صحيح؟ نعم، هذا هو الصحيح، لأنه لو كان سنة لفعله النبي عليه الصلاة ولو مرة واحدة، وفعله الخلفاء الراشدون، فعله الصحابة رضي الله عنهم، فعله للقرون المفضلة الصحابة التابعون، ما منهم أحد فعله ولا نقل عنهم، لا قليل ولا كثير أبدا، فلو كان خيرا لسبقونا إليه أبدا. وليس هذا دليل على محبتهم للرسول عليه الصلاة والسلام، يعني من يفعلون ويقيمون الموالد، الدليل على محبته صلى الله عليه وسلم متابعته، طاعته، تصديقه، محبته، ومحبته دليلها أيضا أنك تطيعه، تمتثل سنته، يعني تمتثل أوامره وتجتنب نواهيه. أما الاحتفالات هذه ما أنزل الله بها من سلطان، وليس لها دليل، لا يعني لا من الكتاب ولا من السنة ولا من أفعال السلف الصالح المقتدى بهم، أهل القرون المفضلة الذين قال فيهم عليه الصلاة والسلام خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ما فعلوا هذا الشيء. هذا أمر محدث، والأصل فيها التقليد للأمم الثانية جريا على أفعالهم تقليدا لهم ومصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام لا تتبعن سنن من كان قبلكم. فحذرنا عليه الصلاة والسلام أن نتبع اليهود والنصارى بأفعالهم. كانوا يحتفلون بمولد أنبيائهم فقال ضعف الإيمان إذا نحن نفعل مثلهم. لا، لو كان خير لسبقون إليه. ما نحن أشد محبة للنبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الخلفاء الراشدون الذين أمرنا بالأخذ بسنتهم بعد سنة من النبي عليه الصلاة والسلام. ما فعلوا ذلك، يعني نحن أشد محبة منهم للرسول حاصل أبدا، لا أكثر منهم متابعة ولا أشد منهم محبة. فليسعنا ما وسعهم، تبعوا ولا تبتدع ولا تبتعدوا ولا تبتدعوا. صلى الله عليه وسلم يقول بعض الناس يكلفوننا أن نبلغ سلامهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون ذلك خاصة إذا كان العدد كثير؟ قل لا أبلغ عنه، لا أبلغ عنكم سلاما، صلوا وسلموا عليه أنتم في أي مكان كنتم، وقد وكل الله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام. وليس مشروعا بأن يحمل بعضنا بعضا السلام للنبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته أبدا، هذا من شأن الله عز وجل، وقد وكل به ملائكة يقومون بهذا العمل. وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم وإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، يعني عن طريق الملائكة. صلى الله عليه وسلم يسأل عن معنى قوله تعالى سورة قريش لإيلاف قريش، ما المقصود به؟ ارجع للتفسير علشان تقرأها أحسن وتأخذها من كلام المفسرين فهو أنفع لك. سأل يسأل يقول هل هناك فرق بين صلاة الصبح وصلاة الفجر، بين الصبح والفجر؟ لا، الصبح هي الفجر والفجر هي الصبح، لكن اللغة العربية واسعة وكثيرة الألفاظ واسعة المعنى، والمعنى واحد، يعني مترادفة في الألفاظ والمعنى واحد، الصبح والفجر والغدات كلها معنى واحد. تقول صلينا الغدات، يقول الصحابي صلينا الغداة مع النبي صلى الله عليه وسلم كذا، صلينا الصبح، صلينا الفجر، وكلها المعنى واحد. يقول السائل استشكل عليه قصة، يقول هل كان في مسجد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مساجد أخرى غير المسجد النبوي؟ أي ما في شك في مساجد. أما سمعتم أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر صلاة العشاء هنا ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة في مسجدهم؟ كانوا الأحياء بعيدة عن الحرم عندهم مساجد، مسجد قباء كذلك، مسجد القبلتين هو مسجد بني سلمة. لما جاءهم الرجل وقال أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبلة إلى الكعبة وقد نزل عليه قرآنا وأمر أن يستقبلها، فاستدار وهم في الصلاة في مساجد ما في شك. يقول السائل المسبوق في صلاة الجنازة كيف يقضي؟ يقضيها مرتبة، يعني تكبر ما أدركت مع الإمام، التكبيرة الأولى أدركت أنت كبرت الأولى اقرأ الفاتحة، فإذا أدركت التكبيرة الثانية أيضا أن تقرأ صل على النبي عليه الصلاة والسلام، فإن سلم وباقي عليك تكبيرتين كبرها بسرعة ولو بدعاء يسير اللهم اغفر له ورحمه يكفي مثلا، ثم التكبيرة الأولى سلم بعدها حتى تدرك ذلك قبل رفع الجنازة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.